أما بعد، فبطلب من بعض الإخوة الذين حرموا من سماع الدرس أو تتبع الدرس الذي ألقيناه في مثل هذه الأمسية من الأسبوع المنصرم، ها أنا أعيد على مسامعهم بعض ما جاء في شرح وبيان تلك الأحاديث التي شرحناها، ولكن سوف أقتصر فقط على ذكر أهم ما جاء في هذه الأحاديث وما دل عليه أو ما دلت عليه هذه الأحاديث من الفوائد والأحكام، كل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار حتى يتسنى للجميع متابعة ما تبقى من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضوع الهام الذي يتعلق ببر الوالدين والإحسان إليهما. أول حديث شرحناه في الأسبوع الماضي هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وهنا إشارة أود أن أنبه إليها المستمعين، وهي أن المصنف رحمه الله وهو الإمام البخاري قال في هذه الترجمة باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وهذه في الحقيقة دقة متناهية عند الإمام البخاري تدل على فقهه، وقد قيل أن فقه البخاري في تراجمه، وتدل أيضا على حدة ذكائه رحمة الله تعالى عليه، فيقول يبر والديه ما لم يكن معصية، واختار هذه اللفظة ما لم يكن معصية، وكان بوسعه أن يقول يبر والديه ما إذا كان طاعة أو إذا كان الأمر طاعة، لكن لماذا قال يبر والديه ما لم يكن معصية؟ يشير أن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين يشمل طاعتهما في المعروف ويشمل أيضا طاعتهما في الأمر المباح، يعني إذا أمرك بشيء في طاعة لله عز وجل وجب أن تلتزم، وإذا أمرك بشيء مباح لا يعد طاعة عند الله عز وجل لا تثاب عليه، ولكن إذا أطعت والديك أو أحدهما في فعل ذلك الأمر المباح الذي لا يتعلق بثواب فإنك تكون متابع عند الله عز وجل، وهذا يجب عليك وجوبا، باب يبر والديه ما لم يكن معصية. فهناك دقة في اختيار الألفاظ. الحديث هو حديث معروف وذكره غير واحد من أئمة الحديث في كتبهم، ورواه البخاري هنا في الأدب المفرد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة المعروفين والمشتغلين بالعلم وكتابة الحديث والمعروف بكثرة العباد، فيقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، يعني يبدأ بالجهاد، الجهاد في سبيل الله، وسبق أن تكلمنا كغير ما مناسب أن الجهاد هو استفراغ الجهد، ولكن الجهاد أنواع، الجهاد أنواع، فهناك جهاد الكفار وهناك جهاد المنافقين وهناك جهاد النفس وهناك جهاد الشيطان، وقد أوصل العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مراتب الجهاد إلى 13 مرتبة. والمقصود هنا بالجهاد الذي جاء يسأل عنه الرجل يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد الكفار الذي هو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وبينا أيضا أن الجهاد على نوعين أو على قسمين، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فماذا يكون الجهاد فرض عين على المسلمين؟ إذا توفرت بعض الأسباب، من هذه الأسباب إذا حضر القتال، هنا يجب ويتعين عليه الجهاد، يعني إذا دخلت المعركة لا يجب لك أن تنقص على عقبيك وأن تفر من المعركة وأن تتولى يوم الزحف، لأن هذا يعد ماذا؟ كبيرة من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من جملتها التولي يوم الزحف. إذا فهنا يتعين. ومتى يكون أيضا الجهاد فرض عيني؟ إذا استنفره الإمام، يعني إذا دعاه الإمام، ونقصد بالإمام هو حاكم المسلمين، سلطان كان أو رئيسا أو مسؤول عن البلاد، حاكم عن البلاد. إذا استنفر الناس لقتال العدو فهنا يتعين الجهاد على القادة. كذلك إذا حاصره العدو، داهمه العدو إلى بلد حتى ولو لم يستنفره الإمام، وجب عليه أن يجاهد. لماذا؟ ليرد العدوان، وإلا استبيح عرضه ودمه وماله، وهذا لا يرضاه المسلم. ومتى يكون أيضا الجهاد فرض عين؟ إذا احتاج إليه، يعني بأن يحتاج بلد من البلدان أو دولة من الدول إلى مثلا كفاءة معينة، رجل مثلا يقود الطائرة أو يحسن الرمي بسلاح معين، ولا يكون مثلا في الأمة إلا عدد قليل أو واحد، فيحتاج إليه، فيصبح هنا الجهاد متعين عليه. وما سوى هذه الأمور الأربعة يكون الجهاد فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخر. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الجهاد، المقصود بالجهاد هنا هو الجهاد الكفائي، يريد الجهاد. ولا شك أن الجهاد من أفضل أعمال الإسلام، ولا سيما في الأمر الأول، في العهد الأول، يعني الإسلام كان يحتاج إلى شرطة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى نشر الرسالة، ويحتاج إلى قمع الأعداء المتربصين به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الجهاد ذروة سنم الإسلام. سلام الإسلام يعني تعرفون، يعني ما يكون في أعلى الجمل، ذروة سلامه. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الجهاد بأنه ذروة السلام، القمة، ولا يزال إلى يوم القيامة، لا يزال إلى يوم القيامة، لكن بطبيعة الحال بتوفر شروط. ليس كل من ادعى جهادا يسير الناس معه، وليس كل جهاد معلن يكون في سبيل الله، ثم تشفره. وهذا لا سبيل الآن للكلام عليه، وقد يأتي في حينه بمشيئة الله عز وجل. فهذا الرجل يريد الجهاد، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر من فوائد هذا الحديث أن الجهاد لا يكون إلا براية، بدليل أن الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه ليس مستفيا، وإنما جاء ليستأذنه، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم، هو ولي أمر المسلمين، هو النبي الرسول المعلم، وكان مع ذلك هو الحاكم، هو ولي أمر المسلمين. وإلا كان يذهب الرجل إلى فيه، لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله؟ لأنه يعلم أن الجهاد عمل، هو عبادة، ويؤجر عليه، ومن في يده كان شهيدا، ومع ذلك جاء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن ماذا؟ عن دعوة عن الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، قالوا: أحي والدك. وهذا هو نبيل لما نذكر الفوائد، لماذا سألونه أحي والدك؟ مع أنه كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: جاهد أو لا تجاهد، بكلمة مختصرة، اذهب أو لا تذهب، لكن قالوا: أحي والدك. قال: نعم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ففيهما فجاهد. هذا من جميع الكلمات. ففيهما أي في والديك فجاهد، ليس المقصود جاهد والديك، لأن هذا ظاهر غير مراد، ظاهر غير مراد. ولكن كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما جاهد ففيهما فجاهد، لأن الجهاد فيه نوع ضرر يحصل بالنفس وفيه تعب، ولأن الإنسان إذا قام بوالديه قام على خدمتهما والإحسان إليهما وبرهما لا شك أنه سوف يتعب، لا سيما عند الكبر، عند الكبر يعني عندما يكبر والديه أو أحدهما. فإذا قام بخدمتهما وخاصة إذا كان ضعيفين مريضين محتاجين، فهذا القيام بخدمتهما يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى بذل وإلى جهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي إن كان لك أبوان فأفرغ الجهد في خدمتهما وبرهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. أنت تريد الجهاد تبتغي الأجر والثواب عند الله عز وجل، فنظير هذا الثواب والفضل والأجر والمثوبة هو موجود مع بقائك مع والديك لأجل برهما وخدمتهما والقيام على شؤونهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على العوض، ما قال له اذهب لا تجاهد، لأنه لو قال له لا تجاهد الرجل ربما يرجع بخيبة أمل، حرم من الأجر وحرم من الثواب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على ما هو أفضل، دله على ما قال أعينه، قال نعم، قال فبهما فجاهد. ولهذا سوف نذكر على سبيل الاختصار والعجالة بعض فوائد هذا الحديث، وهو حديث عظيم، حديث عظيم جدا فيه فوائد، بعض العلماء استخلص منه فوائد كثيرة جدا، وأنا يعني بحثت في هذه الفوائد وحاولت الجمع بينها واختصار القول فيها، حتى إن بعض العلماء قال أن هذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت في بر الوالدين. ما السبب في هذا؟ ما هو السبب في هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل فقال له أحي والده، قال ففيهما فجاهد. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل والداك منعاك من الذهاب؟ هل والداك في حاجة إلى أن تبقى معهما؟ هل والداك مريضان؟ هل والداك ليس من يقوم بخدمته بخدمتهما من إخوة أو من أقارب؟ بمجرد وجود الأبوة يعني وجود الأب على قيد الحياة حتى وإن لم يكون محتاجين إليهما إلى ولدهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد. ماذا يدل؟ يدل على أن بر الوالدين آكد من الجهاد، بر الوالدين أفضل من الجهاد. لكن طبعا هذا ليس على العموم، لأن الجهاد إذا كان متعينا كأن يداهم عدو من أعداء بلاد المسلمين فإن الإنسان لا ينتظر الإذن لا من الوالدين ولا ينتظر أيضا العبد من سيده ولا ولد من والده، بل ولا رجل من الرعية ينتظر إذن الإمام، بل لابد أن يدفع العنوان لأن هذا يتعين عليه. لكن ما سوى هذا فإن بر الوالدين آكد من الجهاد وأفضل منه. ولهذا قال العلماء من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على أن كل ما يؤلم النفس يسمى جهاد، كل ما يؤلم النفس ويتعبها ويشق عليها يسمى جهادا، لأن الأبوين قد يحملان الولد أو الإبن على ماذا؟ على ما لا تشتهيه نفسه بأن يبقى معهما وأن ينفق عليهما. ولا شك أن في القيام بخدمتهما فيه ما يتعب النفس، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل سماه جهاد، سماه جهاد هذا ذلك. لأجل هذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم القيام والإشراف على خدمة الوالدين أو أحدهما يعتبره جهاد، لأنه في حقه يتعب، يتعب النفس، فكل ما يتعب النفس ويؤلمها يسمى جهاد. ومعلوم أن ما يصيب المسلم من مصر أو وصل أو مخمصة كما قال الله سبحانه وتعالى، بل ولا يطعون موطئ يغيث الكفار إلا كتب له فيه عمل صالح. وقاله ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها، يعني إلا كفر الله بها خطاياه، لكن هذا بشرط أن يحتسب لله عز وجل، أن يكون محتسبا طالبا للأجر والمثوبة من ربه جل وعلا. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الرجل على خير الأمرين وأفضل الجهادين، وهذا من النصيحة. الرجل جاء يريد ماذا؟ يريد عمل فيه خير، عبادة فيها أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من العبادة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع غيره من عبادة أو أن يغشه بالنصيحة، فدله على خير الأمرين وأفضل الجهادين، أي تدعى الجهاد، لكن بر الوالدين وطاعة الوالدين وقيام خدمتهما هذا أيضا جهاد، فدلته على أفضل الجهادين الذي هو القيام بخدمة الوالدين. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان ناصحا للغير، إذا جاءك إنسان يسألك عن أمرين، أنت رأيت أن الخير في هذا الأمر دون الآخر، الواجب أن تنصح له بهذا، وإلا كنت غاشر في النصيحة، مع أنك لو وجهته أو أرشدته إلى العمل الآخر وقد يكون فيه عبادة وقد يكون عمل صالح وقد يؤجر عليه، لكن أنت لم تدله على الأفضل والأحسن والأكمل تكون غاشر في النصيحة. هذا فقه عظيم، يريد الجهاد وله والدا فقال له ففيه مفاجأة. أيضا في أن العالم لابد أن يرشد الناس إلى الأفضل، وهذا مأخوذ من الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا قال بعض أهل العلم فيه دليل على أن العمل الدائم أفضل من العمل الذي لا يدوم أو من العمل المنقطع، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فالعمل إذا داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا أفضل بكثير من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه ولا يداوم عليه. فجهاد الأعداء لا شك أن هذا عمل، ولكن قد يكون لمدة معينة لفترة معينة زمن محدود وينتهي منه، لكن القيام مع الوالدين قد يبقى ربما لشهور أو لسنوات أو ربما لأعمار طويلة، فلا شك أن العمل الدائم أفضل من العمل الذي لا يتم إلا بعض الوقت. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى العمل الدائم، ولهذا قال العلماء أن جهاد النفس أعظم من جهاد ما؟ من جهاد الكفر ومن جهاد المنافق. لماذا؟ لأن جهاد النفس أصعب، جهاد الكفار قد تستطيع أنت أن تثبت في المعركة، ربما ترى أقرانك وترى أصحابك وترى جيرانك يحملون على العدو ويكرون ويعني يبلون البلاء الحسن ويظهرون شجاعته، فأنت تتحمل، قد تقاتل شجاعة وقد تقاتل حمية، ولكن هذا قد يستطيعه كل إنسان، لكن القيام على خدمة والديه وإحسان إليهما بحيث لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى هذا عمل صالح. ولهذا كان جهاد النفس أعظم من جهاد العدو، لأن جهاد النفس فيه أشياء كثيرة، تجاهد نفسك على ألا تعصي الله، تجاهد نفسك على أن تراقب الله، تجاهد نفسك على تعلم العلم الشرعي، تجاهد نفسك على أن تعمل بهذا العلم الشرعي، تجاهد نفسك على أن تدعو غيرك إلى هذا العلم الذي تعلمته، تجاهد نفسك على أن تصبر على الأذى، وهذه هي أربعة أنواع من أنواع الجهاد، جهاد النفس، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الكتاب المشار إليه آنفا وهو كتاب زاد المعاد. فهذه فائدة عظيمة من هذا الحديث. ويذكرون في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو أثر مروي عنه لا يصح، أنه قال رجعنا لما جاء من معركة، رجعنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر الذي هو قتال العدو من الجهاد الأكبر. هذا معناه صحيح، لكن لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى ذكره فلا نعيد. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه إشراف ولي الأمر على تنظيم الجهاد وتفقد أحوال الرعية وتعريفهم بالمصلحة العامة التي يجب أن تقدم على المصالح الخاصة. الإشراف وتولي أمر الجهاد لا يكون إلا من الإمام من الحاكم، ولهذا لا يمكن أن تقوم جماعات أو تقوم أحزاب أو يأتي إمام يرقى على منبر ويقول الناس الآن نعدم الجهاد والجهاد المشروع كما عشنا يعني في فترات ماضية نسمع من ينعق من هنا وهناك ويقول الآن نحن في الجهاد ونحن كذا ولا بد أن نخرج الجهاد ولا بد أن نذهب إلى بلد الفلاني. ولا شك أن الحاكم هو الذي يضبط هذه الأمور وإذا انسلبت وإلا انسلبت زمام أمور الناس وآل أمرهم إلى فوضى وآل أمرهم إلى عراق وإلى حصار. فالذي يتولى الإشراف على أمر الجهاد هو الحاكم وأعوانه يعني من يجعلهم مكلفين بهذه المهمة. أيضا فيه دليل هذا الحديث على أن الغزو لا يخرج إليه الإنسان إلا بإذن الإمام لأن هذا الصحابي الجليل لم يكن ليخرج حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لو لم يكن ابن الإمام هو المتعين كان الرجل يذهب لا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستأذن إسمه. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه أن المستشار يسأل عن أحوال المستشير حتى يعلمها وهذا فقه دقيق نأخذه من هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يرد الجهاد سأل عن أحواله. لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحواله؟ هذا ليس تكلم لماذا؟ لأنك إذا عرفت حال السائل ووضعه يمكن بعد ذلك أن تدله على العمل المناسب له لأنه ممكن أن تدله أنت على عمل عظيم فيه ثواب لكن يقدر عليه ما هي الفائدة؟ ولهذا لابد أن تسأله. وهذا هذه يعني فائدة عظيمة لابد أن يتعلم حتى المفتي ومن يسأل كثيرا أحوال الناس. فذا قد يأتي الرجل وقلت أنا يعني زوجتي كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك ويعني يعطي بعض المسوغات أو بعض المبررات حتى أنت تتسرع وتجيب وتقول له هذه المرأة تستحق أن تطلق. لكن أنت من غير أن تعرف هذا لابد أن تسأله. قل مثلا هذه المرأة هل عندك معها أولاد؟ فمثلا لو قال عندي معها أولاد لابد من تريض لأن الآن تنظر الآن ليس إلى مصلحة أنت أو إلى مصلحة المرأة بل لابد أن تنظر إلى مصلحة الأولاد. هؤلاء أين يذهبون؟ من يقوم بهم؟ من يعولهم؟ من يسرع على تربيتهم؟ هل تستطيع أنت؟ والحرام الأم وحتى لو سمحت بهم الأم هل تستطيع أنت أن تربيهم مع امرأة ترضى بأن تكون حاضنة لهم؟ إذا لابد أن توقف. زد على ذلك لابد أن تسألوا على أمور كثيرة. ولهذا نحن نقع في حرج كبير جدا وشديد لما يأتي بعض الناس يسألك عن قضية مثلا مخاصمة بينه وبين الإنسان أو بينه وبين والديه أو بينه وبين زوجه أو بينه وبين ولده وهو لا يذكر إلا الأمر الذي يرى أنه محب فيه دون أن يذكر لك ملابسات القضية والأسباب التي أدت إلى الوقوع في مثل هذا النزاع. فربما المتسرع يحكم له بما قال وبما وصف والأمر ليس كذلك. ولهذا نقول يعني حتى في مسائل الطلاق مثلا وهي المسائل الشائكة التي لا يجب الإنسان أن يتسرع فيها الإنسان يأتي لمحدثه. ولهذا الكثير من العلماء حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ العباس الآن حفظه الله في كرسيه في الحرم إذا سئل عن الطلاق لا يجيب يقول هذه المسألة ترجع إلى القاضي. وحتى لو أراد أن يجيب أو أن يصلح لابد أن يسمع من الاثنين لأن كم من إنسان يأتي ويقول الحدث لي كذا كذا وأنت تقول إن كان أمره كذلك فهذه المرأة طالب أو ليست بطالب ويذهب ويقول أنا ذهبت إلى فلان ذهبت إلى الشيخ فلان أو الإمام فلان فتأتي تلك المرأة وتقول لك ما القضية ليست كذلك قل أنا ما ذنبي. فبعد ذلك يعني أصبحنا في مثل هذه المسائل نتحرج. وهذا فقه نأخذه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستشار والمستشار مؤتمن فلابد أن يسأل عن أحوال المستشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أحيي الوالدة لكن لابد أن يكون المستشار على علم وعلى فقه. ولهذا لم يقل له هل عندك مال؟ هل تجيد الجهاد؟ هل أنت شجاع؟ لا قد أحيي الوالدة يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحال الذي نفسه لما قال الرجل نعم والدي على قيد الحياة، قال ارجع إليهما ففيهما فجاه أو ففيهما فجاه. هذا فقه نأخذه من هذا الحديث. كذلك مما يدل هذه مما يدل هذا الحديث أي وقد تكلمنا عن الفائدة أن بر الوالدين آكد وأفضل من ماذا؟ من الجهاد. لكن كما قلنا هذا ليس على إطلاقه، والمقصود لما نقول أفضل من الجهاد من الجهاد الكفائي. ولماذا أفضل؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ أولا نقول لأن بر الوالدين إذا لم تقم أنت به من يقوم به مكانك؟ ما يأتي إنسان آخر ليقوم بهذا البر وبهذه الخدمة إذا لم تقم أنت بها، حتى ولو كان لك إخوة، لأنهم يجارون على عملهم، وأنت لابد أيضا أن تجر على عملك وتحاسب أنت أيضا على هذا التقصير. لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول والله أنا عندي إخوة والحمد لله كفر، ويوجد من يعطيها المال للأم، ويوجد من يأخذ الأب إلى كذا، وأنا يعني الدخول إليهم أو خروج دخولي والبحث عن أحوالهم والقيام عن والقيام بخدمتهم هذا قبل يهم يوجد، لا، لأنهم قد يحتاجون مع ذلك يحتاجون إليه، فلا بد أن تعرف أنت نفسك، أن تعرف نفسك على والديك، قال ماذا تحتاج؟ ماذا تريدني أن أقوم به؟ تتقاسم الخدمة مع مع مع إخوتك حتى لا يقع الثقل على واحد على كاهل واحد. ولهذا قال العلماء بر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن بر الوالدين لا يوجد من يقوم به مكانه. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس قال له إني أريد أن أغزو الروم، أريد أن أذهب إلى الروم أغزوه وقاتله وجاهده، وإن أبوايا منعاني، ما حبوش والديه منعوه. فقال له ابن عباس وهو الإمام المفتي أحد الذين كان تدور عليهم الفتية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من الأحاديث، وأحد العلماء بالتأويل بتفسير كلام الله عز وجل، قال ارجع إلى والدك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. الروم تجد من يغزوها من المسلمين وهم كثر، لكن أنت لا يوجد من يقوم بعملك. فهذا فقه عظيم أخذه الإمام عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن بر الأم والوالد على حد سواء. ما يقول إنسان البر مختص بالأب مختص بالأم دون الأب. نعم بر الأم أهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال من في الرابعة؟ قال الأب أباك. لماذا؟ قال العلماء وقد ذكرنا هذا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأم ثلاث مرات؟ لأن الأم تتحمل وتنترد ببعض الأعمال الشاقة التي لا يشاركها فيها الأم. الأم تحمل سبع أشهر والأب لا يحمل، الأب يضعه خفا والأم تحمله ثقلا، والأم بعد ذلك تقاسي ماذا؟ تقاسي ألم الوضع، والرجل لا يضع، والمرأة هي التي تضع. وقد يعني كم من مرأة ماتت وهي في النفاس في ساعة الوضع، ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء شهيدة، إذا ماتت في نفسها هي شهيدة عند الله عز وجل. والمرأة يعني إذا وضعت تتمنى أن لا تضع مرة أخرى، ولكن هي سنة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أنها تقاسي ماذا؟ تقاسي الرضاع. الأب يشتري لكن الأم هي التي ترضع، وترضع في كل وقت في الليل في النهار. ولهذا انظروا الإسلام كيف يعطي للناس حقوقه، لا ينتقصهم ولا يزدريهم، وكل إنسان كل واحد منا إلا وأمه قاسي مثل هذا الذي ذكرناه مهما كان منيحة ولا مش منيحة، أمه مليحة ولا دونية قامت بهذه الخدمة، خاطر وما ولاش هذا إلا بعد هذه الأمور الثلاث. فبر الأم والأب على حد سواء، سواء كان يعني على قيد الحياة أو كان واحد منهم. لأنه البعض يفهم ويأخذ بظاهر الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أحي الوالدان، يعني لا في زوج، بمعنى لو كان واحد منهم حي معليش خليه هو في الجهاد، لا على حد سواء سواء كان أو لم يكن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات مرة يسأله عن الذي في الجهاد، قال له هل لك أم؟ قال نعم. قالها فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. حب الجهاد علاش حب الجهاد؟ باش يموت شهيد، والشهيد وين يروح؟ يروح الجنة، ما يمسك الجنة. قالوا ما ديك اقعد مع يماك فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. ولهذا يقال أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله سأل واحد قال له يا إمام أنا حلفت وقصفت بالطلاق وقلت أن زوجتي طالق، أن زوجتي طالق يعني حلف بالطلاق على أن زوجته طالق إذا لم يدخل الجنة، إذا لم يبت الجنة. قال لو كان اليوم من بت الجنة فأنت طالق، وين بدأ غير ممكن هذا أصلا، يعني على قوله. قيل أنه وجه إلى الإمام أبي حنيفة لما سألوا أبدا قال أنا قلت زوجتي طالق، فعلقنا بشرط عظيم قلت له إذا ما بتش اليوم في الجنة فأنت طالق وين راح يبقى. قالوا الإمام أبي حنيفة ألك أم؟ عندك أم؟ قال نعم. قالوا بات أنا كما قال قدام الجنة يعني تحت يعني بجانب الجنة، يعني هو قال في الجنة فإن الجنة تحت رجليها. بات وفكه من المعضلة من المشكلة. نعم. أيضا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، فيه دليل على أنه لا يبلغ أو لا يبلغ الإنسان حقيقة رضا الوالدين إلا بالمجاهدة الكبرى. يعني دليل على أن الإحسان للوالدين وبر الوالدين من أعمل الأعضاء من أعمل الأعمال، لأن نيل رضا الوالدين مو سهل، يعني لا يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة الكاملة التامة، بالمجاهدة الكاملة التامة، يعني تبقى معهما ليل نهار حتى يموت، حتى يموت، قد تكون 10 سنوات، قد تكون 5 سنوات، قد تكون 20 سنة، قد تكون أكثر من حتى يموت، إلا بالمجاهدة التامة، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الجلوس مع الوالدين والبقاء معهما وعدم الذهاب إلى الجهاد هذا كله اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد، فهو مجاهدة كبيرة عظيمة. وقد ذكرنا في درس الماضي في مناقب أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان لا يحج من أجل القيام بخدمة أمه، ويمها مع الأول كان كافرة وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه الإسلام، فهداها الله سبحانه وتعالى الإسلام، فكان لا يحج حتى مات أمه. وكان من فقراء الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه ثمرة لا يأكلها يحطها في حجر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت هذه الثمرة؟ يقول لأمي، يقول كلها فسنعطيك أخرى مكانها، فيأكلها ويأخذ الأخرى إلى أمي. وذكرنا من مناقبه رضي الله عنه شيء كثير في هذا الموضوع. أيضا هذا الحديث ماذا يدل؟ فيه دليل على تقديم طاعة الوالدين على المندوبات، يعني على الأمور المستحبة. لأنه لماذا قلنا في دليل على تقديم طاعة الوالدين على فعل المندوبات؟ المندوبات يعني المستحبات، الأمور التي رغب فيها الشرع لكن دون إلزام. لماذا؟ لأن الجهاد فرض عين، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عليه، إذن يفهم منه أن بر الوالدين يقدم على فعل المندوبات. بمعنى لو أن الإنسان كان في البيت يصلي نافلة وغلق البيت وجاءت أمه ضغضق طبطب عليه يقول له اخرج ولا محتاج، يقطع الصلاة أما يقطع الصلاة إذا كان في صلاة نافلة، يقطع الصلاة إذا كان في فريضة لا يقطع، لكن إذا كان في نافلة يقطع ويذهب ويستحمل. لكن لو منعته أمه كما قال الحسن البصري قيل له لو أن رجل منعته أمه أن يصلي العشاء في جماعة هل يطيعها أم لا؟ قال لا يطيعها، لأنه يرى أن الصلاة في المسجد جماعة يعتبر واجب للواجبات، والواجب حق الله عز وجل طاعة، فلا يجب أن يعصى الله سبحانه وتعالى بتركه. هذا في الحقيقة ما دل عليه هذا الحديث، وكنا قد ذكرنا شيء من فوائده في الدرس الماضي، وقد تغيب عني بعض الفوائد التي لم أسجلها في الكتاب وإنما هي قيد الذاكرة. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن ترجمة أخرى عن باب قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. كون الإنسان يدرك والديه، ما معنى يدرك والديه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره ويطيل في عمر والديه بأن يعيش معهما عمرا وزمنا، هذه نعمة، نعمة عظيمة، نعمة مزداد من الله سبحانه وتعالى إلى العبد، لأن بقاء الوالدين بمعنى بقاء الثواب والأجر، لأن الوالدين إذا مات وأنت صغير ذهب عنك شيء كثير عظيم، لأن تلك الخدمة تكون محروم منها لأن الوالدين مات. والوالدان إذا مات الغالب في الناس أنهم ينسون الإحسان إلى الوالدين بعد مماتهما، ربما يدعو لهما في صلاته أحيانا وينسى في قلب الأحيان، وربما ينفق على نفسه وينسى أن ينفق على والديه، لأن النفق عن الوالدين وهم أموال في أجر في مثوبة، يصل أجر الصدقة إلى الوالدين كما أنت ترجع على ذلك، لكن هذه غالب ما ينتهى الناس يغفلون عنها، لا سيما إذا لم يكن عندهم صلاح وتقوى ومعرفة بقدر وشرة الوالدين. لكن إذا كان الوالدان على قيد الحياة نعمة، ولهذا انظر البخاري قال من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. تدرك والديك وهذا عمل من أسباب دخول الجنة ولا تدخل الجنة، إذا هذا ماذا يدل؟ يدل على حرمان، يدل على أنك محروم، ويدل على أنك شقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، الحديث باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، يعني لم يدخل الجنة بمعنى أنه إذا لم يدخل الجنة دخل النار. فساق البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا من يا رسول الله؟ أو يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه، كان بالإمكان جدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار بأكثر الألفاظ دون أن يقول الكلمة الأولى رغم أنفه ويكررها ثلاثة، هذا لشد انتباه السامع ولما فيه من الترغيب في الإقبال على العبادة والترهيب من التقصير فيها. فقال رغم أنفه، كلمة رغم أنفه قال العلماء استعملوا في الذل والعدل عن الإنصاف والانقياد على كره كما قال ابن منظور صاحب لسان العرب. ورغم أنفه تقال هكذا رغم أنفه ورغم أنفه، يعني بكسر الغين وبفتحها، ومعناها رغم أنفه بمعنى لصق بالرغام. ومعنى لصق بالرغام؟ الرغام هو التراب، لصق بالتراب يقال أرغم الله أنفه إذا ألصقه به. وهذا لا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، يعني ليس دعاء بالخير وإنما هو دعاء بالشر، لمن؟ لمن قصر في حق والديه، لمن قصر أقول، وليس فقط لمن ترك هذا الأمر كلية كما يفعل بعض الأشقياء والعياذ بالله، يأخذ والديه ويرميه في دار العجزة حتى يموت، وربما يأكل أرزاقهم ويأكل خيراتهم حتى يموت، وربما لا يذهب حتى إلى جنازاتهم. هذا من أشقى ما يكون عليه إنسان على وجه الأرض والعياذ بالله، حتى الكفار أحيانا لا يفعلون هذا، لكن للأسف الشديد نحن هذه العادة أخذ لها من الكفار، يعني الكفار إذا استقل أحدهم بالحياة وكبر، بل إن الرجل أو البنت توصل 18 سنة خلاص هي حرة، ما عندها علاقة لا بوالدها لا بشيء، الوالد من جهة وهي في جهة، لكن هذا لا ينبغي أن يكون في ديار المسلمين، وإنما لما حصل إنما نتيجة اتباعنا للكفار وتقليدنا لهم وتشبهنا بهم وتركنا لأمر ديننا الذي يحثنا على الإحسان إلى الوالدين والبر بهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، هذا يسمى العلماء توكيد لفظي، يعني أعاده ثلاثة. لماذا أعاد الأمر ثلاثة؟ قالوا من زيادة التحذير والتنكير، لما تقول واحد تقول له إياك إياك إياك هذه تحذره، وراح تنفروا من أن يقضى على ذلك الفعل. لكن لو قلوا إياك ربما لا يتبع، لما قلوا إياك إياك إياك أن تفعلها ثلاث مرات. فكذلك قال رغم أنفه، ما معنى رغم أنفه؟ قال العلماء يحتمل أحد وجهين، إما أن يكون معناه أي صرعه الله لأنفذ أهلته، يعني كأن الله سبحانه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الذي يدرك والديه عند الكبر فلم يحسن إليهما فهذا هالك والله، هالك بمعنى ماذا؟ بمعنى خوكر، خاسر الدنيا وخاسر الآخرة. وإما أن يكون معنى رغم أنفه أي أذله الله، لأن من أرسق أنفه بالتراب، من أرسق أنفه بالتراب الذي هو أبرز الأشياء وموضع الأقدام، فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول هذا الذي أدرك والديه عند الكبر فلم يقم بخدمتهما والإحسان إليهما وطاعتهما وبرهما قولا وفعلا، هذا شقي ذليل أذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة تسارعوا وقالوا يا رسول الله من هذا الذي أهلكه الله عز وجل وأذله؟ من هذا؟ لماذا يسألون؟ يسألون كان الصحابة ممكن أن لا يسألوا خوفا على أنفسهم، لكن من باب أن يعرفوا الشر حتى يجتنبوه. فقالوا يا رسول الله من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما. تدرك والديك، تعيش مع والديك في اثنين أو واحد منهم، إما الأب إما الأم، فدخل النار. الآن هنا السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه عند الكبر؟ عند الكبر مع أن طاعة الوالدين تجب في كل الأحوال، حتى لو كان إنسان مثلا في عمره 15 سنة ولا 20 سنة ووالديه واحد منهم عنده 30 سنة ولا مازال صغير، تجب طاعته لأنه والد في كل الأحوال. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الكبر؟ لأن الكبر هو وقت الحاجة ووقت الضعف والعجز عن القيام بالاستقلال النفسي. قلت هذا بكذا في 80 سنة، قل له روح شري الخبز ولا قل له روح روح ديال كذا ولا تبعته ولا كذا، هو نذهب ماشي تذهبه. فقال عند الكبار لأنه وقت الحاجة، مع أن طاعة الولي تجب في كل حال، لكن خص الكبر لأن الكبر هو وقت شدة الحاجة التي تدعو الإنسان ليكون قريبا من والديه وليس بعيدا عن والديه. زيد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خص الكبر لماذا؟ لأن الكبر في الحقيقة هو وقت معدود، وقت معدود، لأن الإنسان إذا كبر وتقدم سنه فهو أقرب من غيره إلى الموت، وإزالة العمر بيد الله عز وجل، فقد يموت الصحيح ولا يموت المريض، ويموت الصغير ولا يموت الكبير، ويموت الطفل ويبقى الشيخ هاري. ولكن معلوم أن المريض أقرب إلى الموت من الصحيح، والشيخ الكبير أقرب من الموت إلى من الموت منه إلى الطفل الصغير أو الشاب الصغير. فكون أصلاً لما قال عند الكبار يعني إنت له ابن آدم، إنت له والدك قد بلغ من العمر عديا من الكبار عديا 8 سنة أو 85 سنة أو 70 سنة أو 90 سنة، وأنت توقفت في هذه المدة ربما عام عامين أشهر، ويذهب وتذهب هذه الغنيمة تفلت من يدك. ولهذا قال الرسول فلم يدخل الجنة أو دخل النار، جاءتك فرصة لتدخل الجنة وتضيعها فكنت من أهل النار. ولهذا قال عند الكبر. ولهذا كأن هذا الحديث ينبهنا إلى ماذا؟ ينبهنا إلى وجوب اغتنام الأعمال في الأوقات التي تسرع فيها هذه الأعمال، وإلا لو ذهبت لنا هذه الأعمال في مثل هذه الأوقات لا يمكن. لأنك حتى إذا مات الوالدين أو أحدهما وتريد أن تستدرك يعني أن تستدرك بعض الأعمال من الإحسان القولي أو الفعلي فإنك لن تستطيع، لأن البر يتفق على قسمين، كاين بر في الحياة وكاين بر بعد الموت. فالبر الذي يكون بعد الموت لا يمكن أن يكون قبل الموت، والبر الذي يكون في الحياة لا يمكن أن يكون عوضا عن البر الذي يكون في الموت. لأن الوالدين إذا مات عندك أعمال تقوم بهما تجاه الوالدين، تستغفر لهما، تدعو لهما، تتصدق عنهما، تقضي عنهما دينهما، تحسن وتكرم أصدقاءهما من كان يأتي إليهما، هذه الأعمال فقط. أما أن تذهب إليه وتنفق عليه مثلا ولا تحمله وش، هذا خلاص انقضى فات، ما مضى فات، والمؤمل غير، ولك الساعة التي أنت فيها فاغتنمها فاغتنمها. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك والديه عند الكبار أو أحدهما فدخل النار. في رواية لمسلم قال: فلن يدخل الجنة، ولكن البخاري فدخل النار. لكن البخاري في الترجمة ماذا قال؟ قال: من أدرك والديه فلن يدخل الجنة، كأنه أشار إلى رواية مسلم. لكن لماذا لم هنا في هذه قال فدخل النار ولم يقل فلن يدخل الجنة؟ لأنه هذا على شرطه، الحديث صح عنه بقوله فدخل النار، وعلم صحة الرواية الأخرى فأشار إليها في الترجمة، وهذا هو فقه الإمام البخاري. والأمر واحد، يعني لأنه إذا قلنا فلم يدخل الجنة بمعنى دخل النار، وإذا قلنا دخل النار بمعنى أنه لم يدخل الجنة. لماذا؟ لانحصار منزلته الناس في الآخرة في الجنة أم في النار. قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، ما كانش فريق آخر. يوم القيامة ما كانش واحد في الجنة والنار، كان غير أهل الأعراف، هذا قوم سماهم الله سبحانه وتعالى في الأعراف يبقوا بين الجنة والنار. قال العلماء: علاش قعدوا بين الجنة والنار؟ وبعد يدخلهم ربي عز وجل الجنة، لكن يبقوا زمنا بين الجنة والنار. قالوا في حق هؤلاء رجال الأعراف أنهم قوم خرجوا للجهاد بدون استئذان والديه، فمنعهم من دخول النار ما هو جهادهم للكفار والجهاد عباد، وحرمهم من دخول الجنة عصيانهم لوالديه، فبقوا لا في الجنة ولا في النار. لكن أمر بعد ذلك كما جاء في بعض الآثار أنهم من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك والديه عند الكبار أو أحدهما فدخل النار. ولهذا قال الإمام النووي في بيان فائدة هذا الحديث، قال: هذا الحديث فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة ورغم الله أمثله. فهو حديث عظيم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، لكن هذا الباب لم يصح فيه الحديث، ولهذا سوف لا نتكلم عن معناه ونبين تفسيره. لماذا؟ لأنه لم يصح. وذكر البخاري ترجمة فقال: باب من بر والديه زاد الله في عمره. من بر والديه زاد الله في عمره، الذي ثبت في النصوص أن الذي يصل رحمه الله تعالى يزيد في عمره، الذي يصل رحمه، لكن كون يبر والديه زاد الله في عمره هذا لم يثبت فيه حديث. لأن البخاري ذكر حديث، هو حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. وسبب تضعيف هذا الأثر أو هذا الحديث أن فيه ضعفين. الأول زبان بن ثائب، هذا قال الإمام أحمد أن له حديثه ملكين، وفرق بين قول المحدث أحاديث هذا فيها مناكير أو كلها مناكير. فيها مناكير يعني فيها بعض ما ينكر وبعض ما لا ينكر، لكن قول أحاديثه مناكير يعني كل أحاديثه مناكير. والضعيف الثاني هو هذا الذي روى الحديث عن أبيه وهو سهل بن معاذ، ذكر فيه الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل قال بأنه ضعيف، ولهذا لن نعرج على شرح هذا الحديث لأنه لم يثبت. ثم البخاري رحمه الله ذكر باب مهما بعد ذلك، قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. باب لا يستغفر لأبيه المشرك، هذه الترجمة تحتاج في الحقيقة إلى وقفة. وقول البخاري رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، ليس معنى أنه يجوز أن يستغفر لأمه المشركة أو أن يستغفر للمشركين سواء كانوا من القرابة أو من غيره. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب لا يستغفر لأبيه المشرك، ما هو الاستغفار؟ لابد أن نشرح هذه الكلمة لأنها مهمة جدا، وقد تلتبس على كثير من الناس ولا يفرقون بين الاستغفار وبين التوبة. مع أن بينهما خصوص وعموم، وهو من الألفاظ التي قال عنها العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وعند الإطلاق يدخل كل واحد منهما بمسمى الآخر. فكلمة الاستغفار والتوبة ككلمة الإسلام والإيمان، أو ككلمة البر والتقوى، أو ككلمة الفقير والمسكين، أو ككلمة الكفر والشرك. وهذه الألفاظ لابد أن نقف على معانيها. الاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، كقولك أستغفر الله، هذا هو معنى الاستغفار. والمغفرة ما هي؟ قال العلماء المغفرة هي سطر الذنب والتجاوز عنه، سطر الذنب والتجاوز عنه. إذن فيه فائدتان وفيه معنيان الاستغفار: سطر الذنب يعني أن يستر ذنبك ثم يتجاوز عنه، يعني لا تحاسب به. هذا هو معنى قول العبد أستغفر الله، أي تطلب من الله عز وجل أن يستر ذنبك وأن يعفو عنك، أن يتجاوز عن ذنبك. قال العلماء المغفرة مأخوذة من المغفر، يعني هنا ما معنى المغفر في لغة العرب؟ المغفر هو ما يضعه المحارب على رأسه لاتقاء السهام والرماح في المعركة، يعني كما نقول احنا بالتعبير الفرنسي يعني الكاس الخوذة اللي يضعها الإنسان على رأسه حتى يتقي بها السهام. فالمغفرة مأخوذة من هذا، فكأن المعنى يعني أنك تطلب المغفرة تطلب الوقاية، لأن هذه الخولة هي ماذا عبارة؟ عبارة عن شيء ساتر واحد يسترك ثم يعطيك من الضربة. وهذا المعنى يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول لعبده المؤمن لما يخلو به يوم القيامة ويقرره بذنوبه، لأن كل واحد منا سوف يخلو به الله عز وجل، ليس بينه وبين الله ترجمان. يقررك الله بذنوبك، يعني يعرفك بذنوبك، يقول لك يا فلان لقد فعلت في يوم كذا كذا، وقد قلت بالسيئات كذا، وأن يدك قالت كذا فعلت كذا، وأن بطنك أكل كذا، وأن أذنك سمعت كذا، وأن عينك أصارت كذا، يقررك به فيعترف العبد. لكن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ يقول له قد سطرتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. قد سطرت، هذا فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، قد سطرتها عليك في الدنيا، وهذه نعمة كثير من الناس لا يشعر بها ولا يحس بها. لماذا؟ لأن كشف الذنب وإظهار الذنب أمام الناس هذه مذلة للعبد، ولهذا صار العبد يعني يجرع على المعصية إذا كان لوحده، لكن الأمر إذا كان الناس يكون أبعد بس عن المعصية. إذا كان واحد يطول يشوف المرأة يقعد يشوف ويطول كذا، فإذا كان مع إخوة وذهب إلى المسجد ما يمكن، يعني شوف هذا وشوف هذا متبرع، ما يبالي به. لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على هذا، لا يريد أن يشرع أمام الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الكبائر أن ينشر وأن يذيع الإنسان ذنوبه التي سطره الله عز وجل عليه، سطره الله سبحانه وتعالى عليه في الليل، ويذهب إلى المرأة ويقول فعلت كذا وكذا. هذا من شرار الخلق والعياذ بالله. ومن أقبح هذه الأعمال أن ينشر الإنسان ما يكون بينها وبين زوجته كما يفعل بعض السفهاء، يأتي الناس يقولوا فعلت بكذا بزوجتي كذا إلى غير ذلك، ويتكلم في مثل هذه الأمور. هذا مشاور الناس، هذا سفهاء الناس والعياذ بالله. ولهذا الاستغفار هو أن تطلب الله عز وجل أن يستر ذنبك، وهذه من النعم، ثم يتجاوز عنه، لأنه قد يستر ذنبك ولكن لا يتجاوز عنه، تؤاخذ بالسيئة، لكن من فضل الله عز وجل أن يستر عنك ثم ماذا؟ أن يعفو عنك ولا يحاسبك. وهنا لابد أن نتكلم عن شيء، عن مسألة الاستغفار والتوبة. أول الاستغفار والتوبة نقول يشتركان في شيء. في ماذا يشتركان؟ يشتركان أن كل واحد منهما فيه الرجوع إلى الله عز وجل، فالمستغفر راجع إلى الله لأنه استغفر أقر واعترف، والتائب الذي يقلع عن الذنب ويندم عليه هو راجع إلى الله عز وجل. أيضا في ماذا يشتركان؟ يعني الاستغفار والتوبة يشتركان في طلب إزالة ما لا ينبغي، إلا أن المستغفر أو أن طلب المغفرة يختلف في كونه يطلب من الله عز وجل أن يزيل عنه هذا الذي وقع فيه، أما التائب فهو سعي الإنسان لإزالته. فهمتم؟ في ماذا يشتركان؟ يشتركان يعني الاستغفار والتوبة أو المستغفر والتائب في إزالة ما لا ينبغي، إلا أن الذي يطلب المغفرة يطلبها من الله عز وجل لإزالة هذا الذي ينبغي، يطلب من الله يقول يا ربي أنزل عني هذا، لكن التائب هو سعي من نفسه لأن يزيل هذا الذي وقع فيه مما لا ينبغي بسيئة الأعمال، لأنه هو الذي يغلي عن الذنب. ولهذا قال العلماء عند الإطلاق الاستغفار يدخل في التوبة، والتوبة بمعنى الاستغفار. إذا قلنا الاستغفار يفهم منها التوبة، وإذا قلنا التوبة يفهم أيضا منها الاستغفار، ولكن عند اقترانهما إذا اجتمع كلمة الاستغفار والتوبة تقول مثلا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هنا الاستغفار ليس التوبة. قال العلماء الاستغفار هنا طلب وقاية شر المرء، أما التوبة فهي تعني أول من الرجوع إلى الله، ثم تعني طالب وقاية شر ما يأتي في المستقبل بسيئة الأعمال. إذا اقترن الاستغفار والتوبة، كأن في الاستغفار تستغفر من شيء مرة، قل يا رب اغفر لي هذا الذي مرة، والتوبة تطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك هذه التوبة حتى لا تقع في شر مما وقعت فيه، نفس المعصية التي وقعت فيها. ولهذا قال العلماء من شروط التوبة ماذا؟ الإقلاع عن المعصية والندم عليها، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعزم على أن لا يرجع إليها، هذه من شروط التوبة. هذا عند اقتران الاستغفار بالتوبة. إذن التوبة فيها أمران لا بد منهما، فيها الرجوع إلى الله عز وجل، مفارقة الشيء والانتقال منه إلى غيره، هذه التوبة، يعني تفارق الشيء ثم تنتقل إلى غيره. أما الاستغفار فهنا يعتبر هو مفارقة الشيء، لأن الاستغفار تفارق الشيء، تترك ذلك الشيء وتسأل الله عز وجل المغفرة، لكن التوبة معنى أن تترك الشيء ويدخل فيه الاستغفار ثم بعد تنتقل إلى غيره، تنتقل إلى أصلح. ولهذا الإنسان إذا قال تبت عن فعل ذلك الشيء لكن هو متلبس به لا يزال به يقول أنا تبت، هذا كاذب، هذا ما تاب، لأن حقيقة التوبة أن تترك الشيء وتندم عليه ولا تعود إليه، والاستغفار فقط هو أنك تندم على ما مضى منك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. هذا وعند يعني وجود الاستغفار والتوبة كل واحد في سياق، فإن كل واحد يتناول الآخر. لكن نقول عند المعصية ماذا يكون؟ يعني الإنسان لما يقوم بمعصية نقول له جلسان من استغفار وتوبة، نقولش غير توبة، نقولش غير استغفار. الإنسان إذا وقع في معصية نقول أنت مطالب بأمرين، بالاستغفار والتوبة. فيكون هنا معنى الاستغفار ما هو؟ يكون أن تطلب المغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن تتوب، بمعنى أن تقلع عن الذنب بقلبك وبجوارحك، وهذا هو ثواب التوبة. فهذا معاني يعني كانت لابد أن نتكلم عليها في موضوع الاستغفار. لكن أرجع هنا إلى شيء يعني قليل في شرحي لهذه الفترة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يستغفر لأبيه المشرك، يعني لا يستغفر لأبيه المشرك، لا يسأله المغفرة لأنه مشرك. وقول البخاري لأبيه المشرك سواء قلنا المشرك أو الكافر، لأن الشرك إذا أطلق دخل فيه الكفر، والكفر إذا أطلق دخل فيه الشرك، لكنهما يختلفان. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما ذكر أصول المحرمات قال إن أصول المحرمات هي 12 جزء، هي أصول محرمات القرآن، بدأ بالكفر ثم الشرك ثم ذكر الباقي، النفاق والبغي والإثم والمنكر والقول على الله بغير علم والفحشاء واتباع غير سبيل المؤمنين، 12 جزء أصول محرمات تدور عليه، بدأ بالكفر هو شره. فلما نقول الكفر لوحده يدخل الشرك، وإذا قلنا الشرك لوحده يدخل فيه الكفر، كقول المصنف هنا لا يستغفر لأبيه المشرك، بمعنى لا يستغفر لأبيه الكافر أو المشرك. لكن إذا ورد الكفر والشرك في سياق واحد الكفر يكون أعم من الشرك. لماذا؟ لأن الكفر هو عدم الإيمان أصلا بالله والرسول، كل ملحد كافر بالله ما يؤمن، صح المشرك له بعض إيمان، مثلا يؤمن بربوبية الله عز وجل، لو تقول له من خلق السماوات يقول لك الله عز وجل، يقول لك ما كيف خلق السماوات، يقول لك هو الله عز وجل. لكن إذا عبد الله لا يعبد الله وحده، يعبد الله بواسطة أو يعبد مع الله غيره، يعبد الولي، يعبد المقبور، يخافه ويرجوه يذبح له، هذه عبادة. فهذا شرك، والشرك ما لا يخفى عليكم لا يغفر الله عز وجل. لكن الشرك أقل من الكفر، لأن الكفر هو أصل عدم الإيمان بالله ورسوله. فقول البخاري لا يستغفر لأبيه المشرك، أي لا يدعو لأبيه، لا يدعو بالمغفرة لأبيه الكافر المشرك، وكذلك لأمه، وكذلك لأي أحد من الناس حتى ولو كان من الأقارب. إذا علم أنه مات على الشرك، نقول إذا علم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم، من بعد ما حتى تعرف أنه مات على الشرك. لكن كونك يعني صار واحد مثلا من أقاربك أو من جيرانك أو أحد والديك مثلا عنده جهل ببعض الأمور، وتراه يذهب مثلا إلى بعض المشعوذين ولا يذهب إلى هؤلاء الأولياء ويعتقد فيهم، وأنت تحكم عليه بأنه شرك ولا تشهد جنازته ولا تستغفر له، هذا لابد من تبين، لأن هذا الناس يعملون هذه الأعمال على جهل، وربما هو يعبد الله عز وجل لكن قد يلبس عليه، فلابد من تبين الأمر حتى تعرف أنه حقيقة مشرك بالله عز وجل. لكن كون الطارح مثلا هو يذهب مثلا إلى هؤلاء الأولياء وما تقول هذا مشرك، لا تجوز صلته ولا النفقة عليه ولا حضور جنازته، بل لا يدفن حتى في مقابر المسلمين. الله عز وجل قال حتى يتبين لهم أنهم أصحاب الجنة. لكن هنا أريد أن أسأل سؤال، وأريد يعني من يجيب عليه إذا كان عنده ذكاء. البخاري لماذا قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك، ولم يقل باب لا يستغفر لوالديه المشركين أو لأمه المشركة، وقال لا يستغفر لأبيه المشرك؟ هو فقه رحمه الله، يعني يعرف كيف يضع الألفاظ والكلمات. نعم، لا ليس من هذا، يعني يستطيع أن يقول وكذلك المشرك لا تتزوج إلا بالمشرك. نعم، لا لا، حتى المسلمة لا تتزوج بالمشرك والعكس. نعم، استغفار إبراهيم لأبيه الآن، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالتأتي بمن؟ بالأنبياء. لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، فوجب الاحتجاج بالأنبياء، لأن الله عز وجل أمر النبي الكريم أن يقتدي بالأنبياء، فبهداهم يقتدي. فنحن نعرف أن إبراهيم استغفر لأبيه، لكن بين الله عز وجل أن استغفار إبراهيم لأبيه ما كان إلا عن موعدة وعدها إياه. فربما يقول أن إبراهيم وهو نبي من الأنبياء خير الرحمن من أولي العزم من الرسل فنقتدي به، وهو الذي استغفر لأبيه. فكأن البخاري يقول لك لا تقتدي ولا تتأتى بإبراهيم في هذه، لأنه جاء في شرعنا المنع وتحريم والنهي عن استغفار المسلم لأخيه لأبيه أو لغيره منا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء في صحيح مسلم أنه كان يستغفر لعمه أبي طالب، وهذا من الإحسان، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه وهو الذي منعه من الأعداء، وكان يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، حتى أنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم، فترك يقولون الاستغفار. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بالدوام مات على الشرك مات على الكفر، فزار قبره فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى لحاله، حتى قال الصحابة فأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام استأذنت وربي بأن أستغفر لها يعني لأمي فلم يأذني، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فيزور قبرها يزور قبرها لكن لا يدعو له ولا يستغفر له، والاستغفار هنا بمعنى الدعاء. لكن هنا في هذه الترجمة قال البخاري رحمه الله باب لا يستغفر لأبيه المشرك، لأبيه المشرك سواء كان حيا أو ميتا، يعني هذا أمكم، ما قال لا يستغفر لأبيه وهو ميت، إذن دل على أن الاستغفار لا يكون للمشركين والكفار سواء كانوا أحياء أو أموات. لكن هنا تفصيل، اتفق العلماء والفقهاء على أن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من الوالدين أو الأقربين محظور منهي عنه أشد التحريم لدلالة الآية عليه. لكن لو كان الوالدين، بل قال بعض العلماء وهذا مبالغة منهم بعض العلماء، قال لو أن الإنسان يعلم بالتحريم وبالنهي ثم يصر على الاستغفار للوالدين أو لأحدهم يدعو لهما، يقولون أن هذا يكفر بفعله. لماذا؟ لأن في هذا تكذيب بالنصوص الواردة في هذا الموضوع، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن أشرك به، وأن كل من أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك كان مصيره إلى النار، ولا يمكن أن يدخل الجنة حتى يلج الجبل في سم الخيام. فلو قال الإنسان وهو يعلم التحريم أنه لا يجوز أن تستغفر لأبويك المشركين وتستغفر لهما، تكون بهذا قد كفر. هذا قال بعض العلماء. لكن هنا تفصيل، قال بعض العلماء وهذا قول الحنفية، قالوا لو أن الإنسان دعا، مع أنهم اتفقوا على أنه إذا مات الوالدين على الشرك لا يجوز أن يستغفر لهما الإبن، يعني أن يدعو لهما بالرحمة، لكن إذا كان على قيد الحياة هل يجوز له أن يستغفر لهما؟ قال الحنفية يجوز، لكن بقصد وغرض ماذا؟ أن يؤمن ويسلم فيغفر لهما، يعني لا يدعو لهما بمجرد الاستغفار، يقول اللهم اغفر لهما وهو على الشرك على الكفر، وانت تقول اللهم اغفر لهما شركهما، الله سبحانه وتعالى لا يغفر، تكذب لي عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن فقه الحنفية وقد صدقوا في هذا إلى حد ما، لما قالوا يستغفر لهما بقصد أن يؤمن ويسلم فيغفر لهما ذنوبه، ولهذا ذهب الحنابلة وهو قول قوي عندهم، قالوا لا يستغفر للوالدين المشركين إذا كان على قيد الحياة، لكن يدعو لهما بالهداية. ففرق بين أن تستغفر لهما وهو طلب المغفرة لهما وهو مقيم على الشرك وهذا لا يجوز، لكن أن تدعو لهما بالهداية فهذا جائز. وقد قال غير هذا الحنابلة وغيره. إذن لا، البخاري كان يعني موفقا إلى حد كبير لما قال لا يستغفر لأبيه المشرك، ولم يقل ميت أو حي، لأن حتى الاستغفار من حيثه كلام، ولهذا يقال الأولى أن يدعى له بالهداية، كما كان أبو هريرة يدعو لأمه وهي كافرة يقول اللهم اهد أمي، يضرب لها ولكن لم يكن ليستغفر لها. لماذا لا يستغفر لها؟ كيف يطلب من الله أن يغفر لها ويقع مقيمة على الشرك؟ فهذه الترجمة في الحقيقة يعني أطلت فيها الحديث، وذكر تحتها الإمام البخاري أخر ابن عباس، لأن ابن عباس أورد مشكلة أو إشكال لكن أجاب عليه، لأن الله عز وجل في القرآن ماذا قال؟ وقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهما كما ربياني صغيرا، لكن قال العلماء هذا إذا كان مسلمين، لأن هذه الآية ارحمهما كما ربياني صغيرا نسختها من؟ الآية التي في سورة براءة، وهي قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كل قربة من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم. وهذا الأثر وما فيه من فوائد وما فيه من علم بمسألة النسخ سوف يأتي الكلام عليها تفصيلا بمشيئة الله عز وجل وقوته في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى.